أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجامع الكلم، كلمات قالها سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأكمل تسليم، عن ثلاثة أمور هي مفتاح الرحمة. شهر رمضان وبلوغ الأب والأم الكبر، والإنسان موجود معاصر لكبر أبويه. والأمر الثالث أن يذكر النور صلى الله عليه وسلم في مجلس أنت فيه فتصلي عليه. ثلاثة أمور مفاتيح لرحمة واسعة لا يمكن للخيال أو للعقل أن يدرك وسعها. محروم من لا يدرك هذه الأمور الثلاثة أو يدركها ولا يستغلها. نسمع الحديث الأول. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده. مجامع الكلم صحيح. ثلاث أمور. حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، جبريل لا يتحدث من نفسه، وإنما جبريل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، إذن فهو وحي. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. الله، إذا معنى كده إنه أي إنسان يدرك رمضان مفروض إنه يخرج من رمضان كيوم ولدت أمه، ده المفروض. فإذا خرج من رمضان غير مغفور له أبعده الله، خلاص يعني ده أبعد من الرحمة، أبعد من الرحمة. يبقى كان شهر رمضان ده فرصة لا تعوض، فرصة ما تخطرش على البال. إنسان يستحيل يدرك قد إيه رحمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر، اللي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يعني مفروض نخرج من رمضان وقد اعتقنا الله من النار، يعني لا نعرض عليها مطلقا. شوف الفضل بتاع شهر رمضان. فطبعا الناس لما تيجي تحضر شهر رمضان وتنسى نفسها، فيفطر متعللا باي عذر، انه شقيان، انه تعبان، انه بيشتغل طول النهار، انه بطنه بتوجعه، انه عنده شويه سكر، انه مش عارف ايه، اي تعله او حامل او بترضع، ايا كان العذر او اصله مسافر رايح مصر ركب الديزل المكيف الساعه 8 الصبح الساعه 10 بيبقى في القاهره اقول لك انا على سفر. ماشي. طبعا كمان النقطه اللي بيغفل عنها الناس، رمضان يا جماعه ليله اهم من نهاره. يعني ايه ليله اهم من نهار؟ النهار انت بتصوم وبعد كده المدفع بيضرب والمغرب بتدد بتفطر خلاص عملت اللي عليك، تبتدي بقى تفرج على المسلسلات والتمثيليات وتنزل تقعد على القهوه وتروح لاصحابك واصحابك يقول لك تسلي صيامك بقى وتتسلى خلاص انت صمت وعملت اللي عليك. غلطان، ده انت بتصوم بالنهار تؤهل نفسك وروحك لليل. ولذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فضل رمضان إن ربنا يختص بإنزال القرآن، إذن ده رمضان ده مهم أوي وغالي أوي، وربنا سبحانه وتعالى اصطفاه على الشهور كلها فجعله زمانا لنزول القرآن. ولذلك أفضل عبادة للعبد في رمضان هي قراءة القرآن، ولذلك سنة قيام رمضان. وزي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. فطبعا بالليل هو مهم مش بالنهار، فالناس بتنسى النقطة دي. النهار انت صايم، لو قضيت النهار كله في النوم ما جراش حاجة، ما حسيتش بالجوع ما حسيتش بالعطش. لكن بالليل بقى لما هتقوم الناس تلهو وانت بتعبد، الناس بتسلي نفسها وانت بتقف على رجليك تصلي تسمع القرآن، والقارئ كالحالب والسامع كالشارب. ولذلك أفضل ليلة على الإطلاق هي ليلة القدر، ولما ربنا اتكلم عنها وصف إنها ليلة مش نهار. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا نزل القرآن ليلا مش نهار، عشان كده القيام بالليل مش بالنهار. والليلة خير من ألف شهر، ويبقى الفضل في رمضان في ليله أكتر من النهار، ويبقى النهار هو عبارة عن استعداد بس، بتصوم عشان تستعد إنك تبقى بالليل مؤهل مؤهل للقيام وللقرآن. فالناس بتغفل عن ليل رمضان، يصوم بالنهار وخلاص جه الليل انتهينا بقى. فطبعا اللي يدرك رمضان وما يغفرش له يبقى ده مسكين، ربنا سبحانه وتعالى ما موفقوش. والطاعة رزق، الطاعة رزق ونعمة، وأكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة. الأمر الثاني أنه أدرك والديه فلم يغفر له. الله، طب ليه وإيه الحكاية دي؟ يعني إيه أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله؟ طبعا الله، إذا معنى كده أن وجود الأب والأم في الحياة نعمة كبرى. ليه؟ لأن دعاء الأب ودعاء الأم لا يرد. أنتوا عارفين الناس اللي دعائهم لا يرد أبدا زي مين؟ زي الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، والمظلوم حتى ينتصر، والوالد لا يرد له دعاء. فالأب والأم لما بيدعوا لأولادهم دعائهم لا يرد. أي أب وأي أم بيدعي لأولاده بيدعي له بإيه؟ بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، بيدعي له بالستر، ربنا يحبب في خلقه، وألسنة الخلق سهام الحق. فكون الأب والأم بيدعوا لابنهم خلاص. وسمعت زمان كان يقولوا وأنا صغير بلف على المشايخ، كنت بسمع الشيوخ يقولوا لما تموت الأم الملائكة تروح لابنها وتقول له ماتت من كنت ترحم من أجلها. ف فطبعا الإنسان لما يشوف أبوه وأمه كبار ويبرهم ويطبطب عليهم ويطيعهم ويحن عليهم ويقول لهم الكلمة الحلوة اللي تسعدهم زي ما حنوا عليه ودلعوه وهو صغير، الإنسان لما بيكبر بيحتاج إنه يتدلع زي الصغير زي الطفل زي الطفل. فلو الإنسان قدر يبر الأب ويبر الأم هيغفر له، لازم هيغفر له. فإذا أدرك أبوه وأمه وما حصلتش إنه غفر له يبقى ده في 60 دقيقة بستاكل، فأبعده الله. طبعا كل ما يقول حاجة جبريل يوم النبي يقول إيه؟ آمين، يؤمن طبعا بيؤمن، لأن اللي حضر رمضان ولم يغفر له أبعده الله، آمين طبعا، لأنه ما احترمش الشهر وما انتهس الفرصة اللي ربنا ادهاله. إن لربكم في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. كون أبوه وأمه يبقى حضرهم وما يغفرش له يبقى يستاهل إنه يروح في 60، عشان كده قال آمين. النقطة الثالثة بقى قال له إيه؟ قال له ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا وهضما لنفسه ورحمة للأمة. ما هو خايف على الناس، ما هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتيجي كتير، واحد يحلفك بيه والتاني يقول لك صل على النبي والتالت يقول مش عارف ايه ويقولها وما يقصدهاش، اهو بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فخاف النبي على الأمة فسكت، مع انه في الأولانيين هو اللي قال ايه؟ آمين. فقلت آمين. جه في الثالثة سكت، لما سكت سيدنا جبريل قال له ايه؟ قل آمين، أمر الله واحد، قل آمين. فقلت آمين. خد بالك أنت لما بتقول أو بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتعملش حاجة، أنت بتعملش حاجة، أنت بتستفيد، أنت ما بتديش حاجة. ما بتديش حاجة ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بما بدأ به نفسه، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فقد صلى الله عليه قديما، إن الله وملائكته يصلون على النبي. من إمتى؟ من إمتى بدأت صلاة الله؟ من إمتى؟ من الأزل، من قبل خلق الخلق، من قبل خلق آدم، من قبل تسوية الأرض ورفع السماء، إن الله يصلي عليه. وبالتالي أنت بتقول إيه؟ اللهم صلي على محمد. إذن أنت تطلب أمرا حاصلا. ما هو بيصلي عليه فعلا، ما هو بيصلي عليه. يعني أنت لما تقول يا رب طلع الشمس، طب ما الشمس طلع، ما الشمس طلع، ما هي طلع. يا رب ارفع السماء، ما هو رفع السماء بلا عمد خلاص. فلما تقول يا رب صلي على محمد، طب ما هو بيصلي عليه فعلا. انت بتطلب شيء حاصل، حاصل حاصل ازلا ابدا. طب يبقى انت، يبقى امال بتقول كده ليه؟ بتقول كده عشان انت تستفيد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يبقى معنى كده انك لما حيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه اكتسبت بذلك صلاة الله عليك، ومن صلى الله عليه نجا وغفر له. خلاص يبقى من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. طبعا ليه؟ لانه ما خدش الصلاة بتاعت ربنا. فتصور لما ربنا يصلي عليك كما يصلي على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني خد ميزة وفضل مما حصل عليه سيد الخلائق أجمعين. خد بالك صلاة الله على العبد العناية، الرعاية، الكفاية، الهداية، المغفرة، الرحمة، التوفيق. وصلاة الملائكة على العبد الاستغفار له، الاستغفار له والسؤال سؤال الله تبارك وتعالى وهم في الملأ الأعلى أن ينظر إليك بعين الرضا. فما فيش شك إن العبد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فاز، ولو ما صلاش خسر. ثلاث أمور من رحمة الله على الأمة: أن تدرك رمضان فيغفر لك، وأن تدرك والديك فيغفر لك، وأن تصلي على الحبيب فيغفر لك. نشوف الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف بقى، ده دعاء يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين حرموا الفضل والرحمة المنبثقة من ثلاثة أمور. رغم أنفه، أي التصق أنفه بالتراب وحاقت به الذلة والصغر، وهو أشرف ما في الإنسان إيه؟ وجهه. وأعلى ما في الوجه إيه؟ الأنف. علشان كده أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ليه؟ لأنه أشرف ما فيه بيحطه في التراب تواضعا لله. فلما أقول رغم أنفه يعني ضاع، يعني أصيب بالذلة والذل والهوان والصغار. مين بقى ده؟ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طبعا طبعا يعني ضاع. ليه؟ لأنه بدل ما صلاش عليه ما خدش الفضل، وبدل ما خدش الفضل ضاع. ورغم أنفه يعني أصابه الذل، دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. اما لو صلى يحصل ايه؟ يعزه ربنا، يعزه بقى ربنا. العكس بقى وبضدها تتمازج الاشياء. بدم رغم انفه لانه لم يصلي، ان صلى يبقى ايه اللي حصل؟ خلاص يبقى له عزه، يعزه الله تبارك وتعالى بعزته. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ. خلص خلص رمضان، انسلخ يعني مضى وانتهى وخرج من الأيام، خلصت، فلم يغفر له. طبعا لأن رمضان كل ليلة من رمضان لله 70,000 عتيق من النار، وسبعين ألف العدد غير مراد، وإنما المقصود بالعدد الكثرة، لأن العرب تعبر بالكثرة، تعبر عن الكثرة بالسبعة ومضاعفات السبعة، لأنه آخر رقم في العد العربي السبعة. السبعة بعد السبعة كلها مكررات، يعني الثمانية عبارة عن أربعتين. فعشان كده بيقولوا اخر الاعداد الصحيحه بالنسبه للعد العربي زمان كانت سبعه. عشان كده السبعه بالنسبه لهم هي ومضاعفتها تعبر عن الكثره، تعبر عن الكثره. فلما يعني يقول انه كل ليله فيه 70 أو في 70,000 عتيق من النار، مش بس العدد 70، 70 بقى دي كناية عن إيه؟ الكثرة، نهاية العدد. فلما يجي الإنسان يفوت عليه أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ويفوت عليه رمضان، ما دخلش في الناس اللي عتقت دي، بدا مسكين، ويبقى رغم أنفه حقا وصدقا. وطبعا الثالث، رغم أنف رجل أدرك أبواه الكبراء ولم يدخل فلم يدخلاه الجنة. الله، يعني أكن أبوك لما يكبر وانت عايش يدخلك الجنة، أو أمك لما تكبر وانت عايش حاضرها لما كبرت هتدخلك الجنة. فالأم اللي ما تدخلش ابنها الجنة والأب اللي ما يدخلش ابنه الجنة يبقى ضاع طبعا. تصور بقى ان الأب والأم يدخلوك الجنة، شوف حاجة شيء. فإذا عرفت ان ابوك وامك بايدهم مفتاح الجنة، مش كان زمان قديما يقولوا لنا الجنة تحت اقدام الامهات، تحت اقدامها. يا سلام، يعني اكن الاب والام دول مجرد البذر بالاب والام كافي لدخول الجنة بس. والبر بالاب والام امر هين، امر سهل. صباح الخير يا ابا، تأمرش بحاجة يا ابا، انا تحت امرك يا ابا، ربنا يديك الصحة والعافية يا ابا، حتة لقمة بيحبها تجيبها له، تجيب له هدية، تجيب له حاجة، تطبطب عليه، تخضع له، يشخط فيك تقوم تبقى سعيد انه بيشخط فيك، تبقى سعيد بانه بيزعق لك، تبقى سعيد بان امك تقول لك يا واد انت وتشخط فيك. امرك يا ام، امرك، انا تحت، انا من ايدك دي لايدك دي، ده انت الخير والبركة. الكلام الحلو للاب والام سهل، سهل جدا ويدخل الجنة. فطبعا اللي ما خدش فرصة في التلات امور دي يبقى رغم انفه ولا شك. نشوف الحديث اللي وراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه من ادرك ابويه عنده الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف ما طبعا هناك أدرك أبواه الكبرى، أبواه فاعل هنا والكبرى مفعول به، هنا العكس، أدرك أبويه الكبر، يعني يا تدرك أنت الكبر يا الكبر يدركك. فطبعا لما المرة دي بقى بيقول ايه بقى، وده رواه مسلم واحمد في مسنده احمد بن حنبل، شوف بيقول ايه: رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، يا ثلاث مرات. طبعا انتوا عارفين ان دعاء الانبياء مستجاب، ده دعاء سيد الخلق، يعني ما دام دعا خلاص تحقق. ثلاث مرات ورا بعض: رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. اللي ما غفرش له في رمضان، اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، واللي ابوه وامه كبروا وهو حضر هذا الكبر وما دخلش الجنة. ما دخلش الجنة ازاي؟ ده ما دخلش الجنة معناها انه خلاص، ازاي ما تدخلش الجنة؟ الله، يعني قد كده سهل دخول الجنة؟ ايوه سهل، سهل. يبقى احنا عرفنا دلوقتي، عرفنا دلوقتي تلات امور سهلة جدا تدخلنا الجنة بسلام وتقينا عذاب النار، بل تحجبنا عن النار نهائي وتحجب النار عنا. تلات حاجات، خد بالك، رمضان اهتم بيه، والحمد لله ربنا كرمنا بالمسجد وبالاخوة والمحبة في الله، وده احنا بنتجمع كل يوم نصلي القيام ونسأل الله القبول، نسأل الله القبول. فاحنا متنورين وفاهمين ان التلاهي والتسالي واللهو والكلام ده كله قاعد مش هيروح، انما رمضان هيروح، رمضان هيروح. المسلسلات والتمثيليات والافلام والتسالي والكلام ده كله قاعد، هيروح فين؟ هما بينتهم، ده المسلسل يخلص التاني يكون ملحقه، والفيلم يخلص التالت يكون ملحق، والتسالي موجودة على طول ما بتخلصش ابدا. لكن رمضان بيخلص النهارده، احنا كام رمضان؟ خلاص خلاص الواحد مش يعني هيجري النهارده اتنين بان ولا طيب تالت ليله اهي هيجري خلص يوم واحد رمضان خلص ويوم اتنين رمضان خلص المسلسلات والافلام هتتلقح مش هتخلص واللهو موجود والدنيا ما كل ما فيها من وحاشه موجوده لكن رمضان بيخلص فدي فرصه ان الانسان يستغل رمضان شهر في وسط سنه فيها 12 شهر الاب والام سهل قوي ان الواحد يوطي على ايد ابوه يبوسها ويوطي على رجل امه يبوسها سهله سهل قوي انك تطبطب عليه سهل قوي انك تقول ادعي لي يابا ادعي لي يما راضي عني يا ابويا راضي عني يا امي والنبي ترضى عني وهكذا وتطبطب عليهم وما الى ذلك ما فيهاش حاجه وسهل قوي انك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام سهل قوي واحنا من فضل الله تبارك وتعالى علينا الشهر ده ان احنا عايشين مع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي احنا بنسمعها ونصلي عليه ويوم الثلاث دايما بنقرا حديث البخاري وكل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصلي عليه وتذكروا ان انا قلت اللي بيجي يوم الثلاث هنا وبيسمع الحديث ما بيفهموش ما بيحفظوش بيسرح ما بيعملش حاجة أبدا غير إنه لما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كفاية كفاية بيخرج يوم الثلاث من مسجد المواساة مغفورا له خلاص بالصلاة على النبي فاكرين أنا قلتها لكم دي مرة قلت لو أنت بس صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس الثلاث فقط يكفيك هذا الحديث بيصدق ما قلته أهو الحديث أهو الحديث أهو بيصدق ما قلت فيكفي انك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام شيء سهل شيء سهل سهل جدا يعني ما يكلفكش حاجه هما كلمتين بتقولهم بلسانك ما يكلفكش حاجه بكده الاحاديث الثلاثه دي بتصدق بعضها بعض وبعدين في حديث بقى اخير خطير جدا خطير جدا واخد جزئية من الثلاث حاجات دول وبيتكلم فيها وبيحذرنا احنا عرفنا الفضل في بر الوالدين وعرفنا الفضل في صيام رمضان وقيامه وعرفنا الفضل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي جاي هيورينا خطورة عقوق الوالدين نسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله تعالى منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني والحاكم عن أبي بكرة رضي الله عنه شفت خطورة بقى كل الذنوب كل الذنوب أيا كانت وأيا كان نوعها كبائر أو صغائر يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة خلاص يوم الجحيم ربك رحيم زي ما بيقول بعض الناس يؤخر ليوم القيامة يمكن حسنات تضيف يمكن حسنات تزيد يمكن حسنة تعدي بيها سقيت كلب شربة مية قلت كلمة طيبة الإنسان هداه ربنا على ايديك اغثت ملهوف يوما نصرت مظلوم يوما يعني اغثت ملهوفا او نصرت مظلوما يوما او خفت في يوم ما ربنا في يوم القيامه بيقول اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام يمكن تعدي او تعدي بالشفاعه يشفع لك سيدنا رسول الله ما هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين من أمته يمكن يشفع لك أبوك تشفع لك أمك يمكن ربنا يدي لك ابن ولا بنت من الصالحين بشفاعة الابن أو الصديق أو الأخ في الله، يمكن تعدي يعني يوم القيامة فيه مجال للرحمة. فكل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. يا خبر اسود، ده ما يتأخرش ده، ما اللي يعمل فيهم إيه ربنا؟ يعمل فيه إيه ده الذنب ده؟ إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجل لصاحبه، أي لصاحب العقوق في الحياة، يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. يعني معنى كده إن عاق والديه لابد أن يعاقب في الدنيا، ما يتأخرش، ما يستناش أبدا. وطبعا العقوبة في الدنيا مين يستحملها؟ هو ربنا لو غضب وعاقب في الدنيا، طب ما خلاص تضمن منين انه يرضى بعد كده؟ يرضى امتى؟ بعد ما تموت؟ لما انت في ايدك ايه تعمله بقى؟ ما خلاص، ما انت مت ونزلت القبر، وانت اتقفلت الصحائف وانتهيت. فكله سلف ودين، ومن زرع حصد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بروا آباءكم تبركم أبناءكم. مفهوم المخالفة بقى يخلي الواحد يفهم إن العكس إيه؟ عق أبيك، عق والديك يعقك أولادك. ولذلك تجد العاق لوالدي يلف في الزمن ويدور ويكبر ويكبر زي ابوه ما كبر وامه كبرت وما كانش مستحملهم، ويحتاج بقى للعطف والحنان، يحتاج للشفقة بقى، يحتاج للمصاريف بقى، يحتاج للعلاج والدواء. وولاده يكبروا بقى ويبتدوا بقى يذيقوه الأمرين، يسوموه سوء العذاب، ويجي بعد كده يشكو يقول لك ولادي رموني بره البيت عشان ياخدوا الشقة، يقول لك ابني بيقول لي بيع قلتة الارض، قلت له لا، رفع ايده ضربني ألم. يا خبر اسود، ازاي يحصل كده؟ وده يجي يقول لك بنتي عملت، وده يشتكي ابني عمل. الواحد زمان كان يستغرب الراجل ده بيحصل فيه كده ليه، والست دي بيحصل فيه ازاي، ولاد يعملوا فيهم كده. الواحد كان بيستغرب، لكن بعد ما شفت الحديث ده ما تستغربش بقى، ما تستغربش. يبقى لازم انت يا اللي بتشكي من ولادك كنت عاق لوالديك، لازم. يستحيل تكون بار بأبيك وبار بأمك وبعدين يجي ولادك يعقوك، ازاي؟ ليه؟ عشان ايه؟ ازاي تزرعها بطيخ تطلع بنجر؟ ده بتيجي منين؟ ازاي؟ يستحيل. فالمسألة دي خطيرة يا جماعة، خطيرة جدا. كل ذنوب يؤخر الله تبارك وتعالى منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. فأدرك نفسك، وانت دلوقتي عندك الفرصة، انت لسه شاب، تقدر دلوقتي تدرك نفسك، تقدر تروح تصالح ابوك وامك وتوطي على ايده وتوطي على رجله وتبوس ايديه وتبوس رجليه وتبوس ايديها وتبوس رجليه وتسترضيهم بقدر الامكان، فرصتك. طيب ده الشاب، طب والناس فيه كل قاعدين كبار في السن، دول شايفهم كبار خلاص، ابوه مات وامه ماتت الله يرحمهم، طب يعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللي ماتوا هم عنه راضيين من فضل الله، طب واللي ماتوا هو مش فاهم ومش عارف وما كانش يعرف، الوقت عرف يعمل ايه؟ هل ممكن يلحق نفسه؟ ربما يلحق نفسه. ازاي؟ يبرهم بعد الموت؟ ايوه. هل يبر الانسان والديه بعد الممات؟ نعم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم، واحد بيسأله بيقول له هل بقي علي من بر والدي شيء بعد مماتهما يا رسول الله؟ بيسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه لأمور، قال له أيوة، تستغفر لهما قال له تنفذ عهدهما، قال له تصل أهل مودتهما، قال له تصل الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. الله، يا ده في أمور بقى ممكن الواحد يعملها بعد أبوه ما يموت وأمه ما تموت. تشوف أبوك كان بيحب مين في حياته، وده وصل ما كان أبوك بيحبهم وبيودهم، وكذلك الأم. استغفر لهم بصفة مستمرة وادعو لهم بالمغفرة والرحم، حج عنهم، اعتمر عنهم، تصدق عنهم، صلي لهم، صوم لهم، كل ما تستطيع أن تفعل من خيرات من أجل الوالدين بعد الممات افعل، افعل، وهب الثواب لهما. ها؟ وشوف الرحم بتاعتك اللي من ناحيتهم فين، دور عليها وصل هذه الرحم. إذا كان لهم عهود عليك بإنفاذها طالما هذه العهود لا تخالف الشرع. بكده تستطيع أنك تدرك ما فات، ويتوب الله على من تاب. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.